الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالذرع إن كان مذروعا، لحديث ابن عباس، ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط صحة السلم، وتقدم لنا أن السلم نوع من أنواع البيع، وهو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، وأنه يشترط له ما يشترط للبيع ويزيد عن شروط البيع المعتبرة 6 شروط، 6 شروط زيادة على شروط البيع. أحدها كما تقدم لنا، الأول منها أن يكون مما ينضبط بالصفات، يعني يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات، فإن كان لا ينضبط فلا يصح السلام فيه، لأنه يكون مثار نزاع وخلاف وخصام، والشريعة الإسلامية تحرص على درء الخصام والنزاع والخلاف. فالشيء الذي قد يترتب عليه خلاف ممنوع لما يترتب عليه. فأحد هذه الشروط أن يكون المبيع مما ينضبط. قد يقول قائل: ألا يكون بيع السلم من البيوع المنهية عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك؟ نقول: لا، ليس هذا من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تبع ما ليس عندك، هو الذي أجاز السلم صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك أن السلم بيع شيء موصوف، ما هو بيع شيء لا تملكه. تبيع مثلا شيئا لا تملكه على نية أنك تشتريه ثم تسلمه للذي اشتراه من عندك، هذا ممنوع. لكن تبيع عليه شيئا موصوفا، ربما أنه إلى الآن ما حرث من نتاج هذا الزرع، والزرع إلى الآن ما حرث، أو من نتاج هذه النخل، والنخل إلى الآن ما أطلع ثمرها، لأنه موصوف. ما بعت ثمرة هذه النخلة، ما يجوز أن تبيع ثمرة هذه النخلة لأنها معينة، وثمرة هذه النخلة ما ظهرت إلا لو كانت في فرع النخلة تبيعها، لكن النخل ما أطلع إلى الآن، تقول: أبيعك ثمرة هذه النخلة، هذا ما يجوز، لأن ما ندري وش يكون ثمرة هذا النخل، وسق أو أكثر أو أقل، ما يجوز بيعه. لكن تبيعه 60 صاعا من التمر، صفة كذا وصفة كذا، تحضره من الشام أو من مصر أو من المدينة أو من أي مكان، المهم هذا المبيع الموصوف بخلاف بيع ثمرة هذه النخلة أو بيع سيارة في المعرض يملكها فلان تبيعها الشركة مثلا وهي لا تملكها، هذا لا يجوز. لكن بيع موصوف، والسلم بيع موصوف في الذمة. الثاني من الشروط هو ما تضمنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، يعني يبيع ثمرة من السنة الآتية أو يبيع ثمرة من السنة من ثمرة بعد سنتين، ما يبيع ثمرة هذا النخل أو هذا النخل، لا، يبيع شيء موصوف في الذمة. فقال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فليسلف في كيل معلوم، هذا هو الشرط الثاني، معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا كالبر والشعير والذرة وسائر الحبوب، وبالوزن إن كان موزونا كالحديد والرصاص والنيكل وغيرها من الموزونات، وبالذرع إن كان مذروعا كالملابس والأقمشة والمفروشات وغيرها لحديث ابن عباس المتقدم، ولأنه عوض غير مشاهد، ما هو مشاهد السلم، المسلم فيه غير موجود الآن، فلو كان مشاهد يقال مثلا هذا بكذا انتهى الإشكال، لكن شيء موصوف في الذمة لابد أن يحدد بالوزن والكيل والعد والذرع ونحو ذلك. يثبت في الذمة، يعني السلم شيء في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن، اشترط معرفة قدره، ما يقول مثلا أبيعك ثمرة هذه النخلة بمئة ريال تسلمني المئة الآن والثمرة بعد ما تطلع وتستوي، نقول لا هذا ما يجوز، لأن ثمرة النخلة معدومة الآن ومجهولة، ما يدرى هل تخرج عشرة آصع أو مئة صاع، ما يدرى ماذا تكون، هل تكون ثمرة سائغة مأكولة أم تكون حشف ما تؤكل أو ما يأكلها إلا البهائم، ما يجوز، لأن هذه في الذمة، السلم في الذمة، فهو بخلاف المبيع المشاهد لو لم يكال ولا يوزن ما يلزم. ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة، نعم، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره فيجهل قدره، وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه. ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة، يعني عند عامة الناس، يقال مثلا عشرة آصع بصاع أهل مكة، يقال مثلا مئة وزنة بميزان أهل المدينة، يقال مثلا 30 رأسا عدد، يقال مثلا 100 متر، المتر معروف 100 سنتي، لا يصح أن يقال 100 بملء هذا الإناء، لأن هذا الإناء قد يتلف قبل ما حل السلم، فبماذا يكال؟ ما يقال بإناء مثلا عند فلان أو بميزان فلان، وميزان فلان يختلف عن موازين الناس، أو يقال بملء كف فلان كفي فلان مثلا 100 مرة هكذا، هذا ما يصلح، لأن هذا الإناء أو هذا الكأس أو هذا الميزان اللي عند فلان أو ملء كفي فلان قد يتلف قد يموت، فبماذا يوزن؟ بماذا يكال؟ لابد أن يكون شيء معروف، بكيلة أهل المدينة، كيلة أهل مكة، كيلة كذا. الصاع المعتبر مثلا في الرياض معروف، فما يصح أن يقال بصاع زيد، صاع زيد إن كان يختلف عن أصع الناس ما يصح، لأنه ربما انكسر صاع زيد، ربما مات زيد وغاب الصاع، فلا بد أن يكون بشيء معين، ولا يقال بوزن هذه الحصات، صنجة ميزان مثلا حصات تزن مثلا ما ندري كم، 10 كيلو 7 كيلو 8 كيلو، يقول بوزن هذه الحصات 100 مرة، نقول لا، هذه الحصات قد تضيع، فلا بد أن يكون بشيء معلوم، مثلا يقال 1000 كيلو، الكيلو معلوم معروف، 1000 وزنة بالنسبة إذا كان فيه وزنة معلومة معروفة، ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة، يعني عند عامة الناس، ليس عند زيد فقط أو عند عمر فقط، فإن قدره بإناء، جاب إناء مثلا سطل أو طاسة أو كاس كبير أو كذا، وقال بملء هذا 100 مرة، نقول ما يجوز، لأن هذا ما هو معلوم، هذا قد يتلف ولا ينضبط. فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها، يعني ميزان غير معلومة، لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره، ما يدرك كم قدره، لابد أن يكون بآصع معلومة أو وزنات معلومة أو كيلوات معلومة ونحو ذلك. نعم. وإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فعنه لا يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات. وعنه ما يدل على الجواز، لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض. نعم. وإن أسلم في المكيل وزنا، التمر مكيل والبر مكيل والشعير مكيل والحديد موزون والنحاس موزون والسمن مكيل، فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، مثلا نقول إذا أسلم في البر، مثلا البر الأصل فيه مكيل، قال مثلا 1000 كيلو من البر، في هذا روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، الرواية الأولى قال لا يصح، لأن هذا يلزم أن يكون بمعياره الشرعي، والمكيلات معيارها الشرعي الكيل، والموزونات معيارها الشرعي الوزن، فلا يصح. السلم في المكيل موزونا ولا في الموزون مكيلا. الرواية الثانية رواها المروذي كما ذكرها في المغني، قال يجوز لأن الغرض ضبط الشيء بلا زيادة ولا نقص، وهذا يحصل، بخلاف الربويات، فالربويات ما يجوز بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا، لأن في الربويات مقصود التساوي، قمح بقمح مثلا يشترط فيه شرطان، التساوي والقبض في المجلس. قال الأصل في القمح الكيل، إذا باع، إذا نظروا إلى تساويهما في الوزن قال ما ينضبط، لأن بعض القمح يكون ثقيل وبعض القمح يكون خفيف، فإذا بيع بالوزن ما حصل التساوي، بخلاف إذا بيع بالكيل فهو معيارهما الشرعي. هذا ما يقصد فيه التساوي بين اثنين، وإنما يقصد فيه ضبطه فقط، فإذا ضبط بالوزن أو ضبط بالكيل صح، وهذا هو الظاهر، وهو السائر عند كثير من الناس الآن يبيعون القمح وغيره مثلا والمكيلات يبيعونها بالميزان، ولا حرج في هذا، بخلاف ما إذا بيع قمح بقمح أو شعير بشعير أو زبيب بزبيب، فلا يجوز إلا بالمعيار الشرعي المعتبر له. ولا بد من تقدير المزروع بالذرع، فأما المعدود فيقدر بالعدد وقيل بالوزن لأنه يتباين، والأول أولى لأنه يقدر به عند العامة، والتفاوت يسير يضبط بالكبر والصغر، ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين. ولا بد من تقدير المذروع بالذرع، يعني أسلمه في قماش تترو أو دوبلين أو حرير أو أي نوع يكون معروف بالذرع، يقول الذراع بكذا، ويكون هذا القماش معروف عرضه، الطول الذراع بكذا، والعرض معروف متفق عليه أنه عرض هذا القماش مثلا متر أو متر نص أو متر لربع أو نحو ذلك، يكون العرض معروف والطول معروف بالذراع. فأما المعدود فيقدر بالعدد، المعدود قال يقدر بالعدد، المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمذروع بالذرع. المعدود يصح فيه بالعد وهذا أولى، ويصح فيه بالوزن إذا لم يكن هناك تفاوت كبير بينها. ولا بد من تقدير المذروع بالذرع، فأما المعدود فيقدر بالعدد إذا لم يكن هناك تفاوت، مثلا يقال 100 بيضة، يأتي مثلا الرجل إلى صاحب الدجاج البياض ويقول أشتري منك 1,000,000 بيضة تورد لي في كل يوم كذا، والقيمة استلمها الآن، هل يصح هذا بالعدد؟ قال نعم، هذا هو الأولى، المعدودات بالعدد. يقول قد تختلف بيضة عن بيضة، البيضات ليست على معيار واحد. قال هذا اختلاف يسير سهل ما يفرق في القيمة. تأتي إلى صاحب البيض مثلا تقول بكم عشر البيض، يقول لك مثلا بخمسة ريالات، تأخذ عشر وهي تتفاوت، لكن التفاوت يسير مفهوم ومعلوم أنها ليست كل واحدة بوزن الأخرى بالضبط، وإنما فيها تفاوت، وهذا التفاوت متعارف عليه ولا يؤثر في القيمة. ما يفرق، ما يقال هذه القيمة مثلا 50 جرام، هذه البيضة 50 جرام وهذه البيضة 51 جرام، 51 جرام تزيد قيمتها عن 50 جرام، هذا متساهل فيه. قد يباع 50 و55 جرام بسعر واحد ولا إشكال عند الناس، ما يفرق في القيمة. ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين، يعني يكون البيع بالعشر مثلا بكذا، ما ينظر العشر هذه لازم أن تكون متساوية، يتساهل فيها ولا تفرق فيها القيمة. نعم. فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه، ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيال ولا بالحزم لأنه يختلف، ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة فتعين الوزن لتقديره. فإن كان يتفاوت كثيرا، هناك أشياء تتفاوت لكن تفاوت يسير، مثل بيض الدجاج مثلا، وهناك أشياء تتفاوت تفاوت كبير مثل الرمان، رمانة صغيرة ورمانة كبيرة، والبطيخ مثلا بطيخة كبيرة وبطيخة صغيرة، ما تنضبط هذه بالعدد. قال الأشياء التي لا تنضبط بالعدد تباع بالوزن. يقول مثلا أشتري منك 100 كيلو من الرمان، تعطيني في كل يوم 5 كيلو لمدة 20 يوما مثلا، لأن الرمان ما يتساوى من حيث العدد، ما يقول تعطين في كل يوم 10 20 30 رمانة، لأنها متفاوتات. قال هذه تنضبط بالوزن ولا تنضبط بالكيل لأنها تتجافى، يعني يكون فيه فراغات في المكيال، فيه مثلا المكيال أحيانا يتسع 30 رمانة، وأحيانا ما يتسع لـ3، واحدة تحت الأرضية ويكون فيه فراغات يمين وشمال، والثانية فوقها والثالثة فوقها وينتهي الصاع، فما تنضبط بالكيل وإنما ولا تنضبط بالعدد لأنها صغيرة أو كبيرة، وإنما تنضبط بالوزن. كذلك الحزمة، الحزمة مثل البرسيم ومثل الأوراق مثل الكراث والكسبرة والرجلة وغيرها من الأوراق مثلا، هذه ما تنضبط بالحزمة، ما يقال بحزم بقدر هذا الحبل مثلا، لأن حزمة تكون الحزمة واحدة من حيث المتانة، لكن طول الورقة تتفاوت، قد هذه الحزمة مثلا تزن 10 كيلو والحزمة الأخرى وهي بقدرها في الحبل لكنها من حيث الوزن تكون 20 كيلو أكثر. فقال مثل هذه الأشياء التي لا تنضبط بالعدد ولا تنضبط بالكيل ولا تنضبط بالحزم تكون بالميزان، لأن الميزان يضبطها كلها ويزيل الإشكال. والغرض في هذا كله ضبط هذا المبيع حتى لا يحصل فيه إشكال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.